السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. نبدأ حديثنا النهاردة في يوم جديد، بداية اليوم بتحدث إليكم وبداية الأسبوع، ونحاول بقدر الإمكان نحن نملئ أيامنا كما ذكرت. بيجد نفسه هناك من إملاله هذا اليوم بالشيء النافع والمفيد، زي الطلبة والموظفين العاملين في المدارس والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات والمحلات اللي عندها الدوام بتاعها اللي لازم تبدأه في أوقات معينة من اليوم، في الصباح، فترة صباحية فقط، أو فترة صباحية ومسائية، أو طول اليوم وطول الليل، زي بعض تلك الجهات زي المخابز والآلات والصيدليات في دوام، بدوام 24 ساعة في أماكن كثيرة جدا، ممكن يكتب لك دوام 24 ساعة، وفي بعضهم لا يكتب لك المواعيد بتاعته، فدول عندهم طبعا الدوام بتاعهم. الشيء اللي يعملوه، الشيء اللي عارفينه، الشيء اللي ممكن يطوروه، الشيء اللي ممكن يعني يجددوه يحدثوه، وعندهم المنتج بتاعهم ايا كان هذا المنتج، مش شرط شيء يعني ملموس، قد يكون اصلاحات وخدمات، مش شرط سلعة، ممكن كده ممكن كده، او يعني زي المدارس اهو، يعني كتب وكلها معلومات بتفيد الإنسان بحياته، وبيحمل شهادة يستطيع من خلالها أن يواجه الحياة في مجاله وفقا للإطار بتاعه، الإطار بتاعه اللي بيأخذه، واللي يعني قل رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فمش هيروح مجال آخر يشتغل فيه إلا إذا كان في أي صلة أو شيء يعني يستطيع أن يؤدي أي إنسان، مش مشكلة، ولكن بيكون أفضل من غيره إذا كان عنده هذه هذا العلم وهذه الشهادات وهذه التدريبات وهذه التمرينات وهذه الدراسات. الأشياء الإضافية اللي بيأخذها الإنسان بتفيده، إذا لم تفيده بشكل مباشر بتفيده بشكل غير مباشر، إذا لم تفيده في يعني على طول بعد ما يحصل عليها قد تكون فيما بعد. هذا زي الآن بالنسبة لي أنا زي ما تشايفين يعني الأشياء اللي الواحد اهتم بيها، وبعد كده سبحانك يا رب دخل في المجال نفسه بدون يعني إرادته، لكن بإرادة الله سبحانه وتعالى اللي جعله والله بنفس المجال الأشياء اللي تمناها ويهواها ويرغب فيها. ده شيء من صغر موجود يعني، والواحد عنده الذاكرة بتاعته والأشياء اللي كان بيقوم بيها وبيعملها وبيسويها في فترات مختلفة من حياته، وصل بها إلى أن يصبح لديه هذه هذا الوضع يعني. مش أنا بس، تجد كل تلك يعني جماعات كثيرة جدا بهذا الشكل، وأفراد كثيرة بهذا الشكل كانت في بدايتها. طبعا الواحد بيجدها يعني اهتمت بشيء وبعد كده طورته لحد ما وصل إلينا بهذه المستويات. على سبيل المثال البريد، عندي كده فيلم صغير نتفرج عليه ونرجع تاني. مثال كالبريد، البوسطة، الميل، ازاي كان وازاي اصبح دلوقتي بيستخدموا طبعا الطائرات اللي بدون طيار لتوصيل الطرود والرسائل عناوينها، طبعا ده في الدول المتقدمة زي جوجل وشركات اخرى لديها هذه الامكانيات والقدرات، ولكن الطرق البدائية هي معروفة انه بيجي ساعة البريد وبيحط الرسائل وبيستلمها صاحبها منه، سواء كانت اهي بالقيول او بال او باليد يعني بالعجل بالمشي بالموتوسيكل بالميني باص او الاوتوبيسات الصغيره ديت العربيات الصغيره، والطيارات طبعا بتستخدم سكك الحديد، الاشياء كثيره جدا. كيف كانت كيف ازاي اصبحت الوسائل الحديثه اللي اصبحت متواجده الان اللي وصل اللي احنا ممكن نوصلها بدون بشر بدون ناس، زي ما بنوصل الرسائل بالكلمات اللي انا بتكلم زي الكلام دوت، اصبحت الرسائل كمان الطرود، يعني اي حد عايز طرد ولا حاجه زي كده بيبعته يعني بتكون الوسيله اللي هي ممكن تكون الطائرات بدون طيار اذا كان في الامكان ذلك في نفس المدينه، في مدينه تستطيع الوصول الى هذه الطائرات، او حين تصل بالوسائل المعتاده الى الجهات البعيده ثم تستخدم الوسائل الحديثه. زي ما انتم شايفين هي طياره من غير طيار ديت، وفيها شايله ودي طبعا شركه من شركات البريد او البوسطه، والرسائل ازاي بتوصل اهو بنزل الحموله بتاعته الى العنوان. زي ما شفت اشياء بتتطور، كيف كانت كيف اصبحت، كل انسان بهذا الشكل وكل مجتمع بهذا الشكل وكل جماعه بهذا الشكل وكل شيء بهذا الشكل يبدا في بدايته بدائي ثم يحدث له التطوير والتحديث الذي يصل الى يعني ما نتخيله وما لا نتخيله. نسأل الله دائما ان يعطينا من فضله وكرمه مما نحتسب ومما لا نحتسب من الرزق الحلال الوفير الذي ينفعنا. امين يا رب العالمين.